الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع السعيد الإمام البخاري رحمه الله، ونحن الآن في الكتاب 56، كتاب الجهاد والسير، والباب 46 بعد 100. قال رحمه الله: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا أي ليلا. قوله أهل الدار يعني من في الدار من الرجال والنساء، يبيتون البيات هو القتل ليلا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فأمن يعني أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. بياتا يعني قتل في الليل. فيبيتون يعني يهجم عليهم وهم في البيات، يكون طبعا في الليل، وقد يكون معهم نساؤهم وصبيانهم. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنهم قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ورسوله. هذا حديث الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه، يقول النبي مر بي وهو بالأبواء، الأبواء وقرية بين مكة والمدينة في منتصف الطريق تقريبا، معلومة الآن هي في منتصف الطريق، وفيها التي هي توفيت فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي لما يعني سئل عن أهل الدار، سئل الإنسان يسأله عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، قد تقتل المرأة وقد يقتل يعني الصبي كذلك. فأخبر النبي قال: هم منهم. هم منهم يعني هم من المشركين، أي أنهم تبع لهم، فيقتلون بالتبع، وأنه ليس على يعني من حرج إذا قتلوا تبعا ولم يقصدوا قصد، يعني لا يقصدون قصد بالقتل، وإنما قد يقتلون بالتبع عند في حالة البيات وهو الهجوم الليل. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس حدثنا الصعب، أما الكلمة الأخرى للصعب قال: وسمعت يقول: لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى هو أن يعني تحمى أرض تمنع أن يرعى فيها إلا يعني من يعلن عنهم، وكان هذا من عادة الجاهلية، الرجل العظيم الكبير يقوم يحمي أرض، يقول مثل الأرض التي بين الجبل هذا الجبل هذا المكان هذا، هذه لا يرعى فيها إلا يعني إبلي، فتجعل خاصة له فيحمي فيها ويمنعها لأنه له منع وله قوة. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم منع، قال: الناس شركاء في الماء والكلى والعشب، كل عشب نابت في الأرض هذه أرض الله ورسوله، ومنع أن يحمى أرض إلا فقط اللي هي أرض الإبل الصدقة فقط لله ورسوله، لإبل الصدقة وللجهاد في سبيل الله قد يحمى أرض حتى يعني تكون خاصة بإبل يعني الجهاد والحرب والصلاة. فقال: لا حمى. أيضا يقول الصعب: سمعته يقول النبي يقول: لا حمى إلا لله ورسوله. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب قال: هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو: هم من آبائهم. هم منهم أي من المشركين، أما لفظ هم من آبائهم قد تحتمل معنى آخر، يعني جاءت في بعض الروايات يعني الحديث هم من آبائهم، لأنهم من أبائهم من أطفال المشركين فيكون كأنه مشرك، ولكن هم منهم يعني هم مع المشركين، فلو قتلوا تبعا فهذا لا بأس به، لأن هذا قد أمر لا يعني يصبح يعني التحرز منه صعب. الباب 47 بعد 100. قال: باب قتل الصبيان في الحرب. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يعني وجدت امرأة مقتولة، فالنبي يعني أنكر أن تقتل يعني النساء والصبيان. والفرق بين هذا الحديث وذاك أن هذا طبعا قصد، لا يجوز أن تقصد المرأة ولا الصبي قصدا بالقتل. باب قتل النساء في الحرب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. ولو كانت محاربة لا، محاربة تقتل، المحاربة تقتل، المحاربة تقتل، وكذلك الصبي إذا كان عنده قدرة ومحارب أو يحارب يقتل كذلك. الباب 49 بعد 100 باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أنه لا يجوز يعني التعذيب بالنار. وأما ما صدر من النبي إن وجدتم فلان وفلان، هذول كانوا من الشعراء الذين يعني يهجون رسول الله ويهجون المسلمين ويشببون بنساء المسلمين، فأمر النبي أنهم إن وجدوهما أنهم يحرقوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فهي من عذاب الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يعذب بها غيره. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله تعالى عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. شلون؟ كان رسول أول علي قال في ناس تحتيك لا ما صحيح. علي بن أبي طالب، هنا الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا النفس الذي حرقهم هم الذين جاءوه وقالوا أنت الله. هذول ناس من السبائية جاء أتوا علي بن أبي طالب وقالوا له أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. فاستقصى الأمر فوجد أنها مجموعة كبيرة ناس كثيرين يقولون، فأتى بهم وعرضهم أمر أن تحفر أخاديد وتملأ بالنار وأن يعرضوا على النار، فإما أن يرجعوا وإما أن يلقوا فيها، لكن كانوا يلقون بأنفسهم في النار ويقولون وعجلت إليك ربي لترضى، الآن زدنا ما زدنا فيك إلا بصيرة، علمنا أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا يعني إلا الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما علم أن علي بن أبي طالب حرقهم بالنار أنكر هذا وقال يعني لو كنت يعني أنا لم أحرقه، يعني لو كان الأمر إلي، كان النبي قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا شعر علي بن أبي طالب المشهور لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا اللي هو غلامه، يعني قال له أجج نار وعرض هؤلاء عليها، وكان من عقولهم هذا، سبحان الله هذا مقدار عقولهم وخسروا الدنيا والآخرة. قنبر ها؟ قنبر يبدو أنه اسم عربي. باب فإما منا بعد وإما فداء. في حديث ثمامة وقوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يريدون عرض الدنيا. أولا قول الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء. المن هو التكرم على الأسير بالعتق وتركه دون أن يأخذ منه فدية أو يقتل، لأن الأسير البالغ فهذا يعني سنته في الإسلام إما الفدية أن يفتى به سواء كان برجال أو بمال، كما قبل النبي من أسرى بدر المال وفداهم بهذا، أو بعمل كالكتابة، وبعضهم كان من كان يعرف القراءة والكتابة فدى نفسه بتعليم القراءة الكتابة لعشرة من المسلمين، عشرة من سبيل المسلمين تعلم عشرة يفك بذلك. وإما القتل، وإما أن يمن عليه يعني يترك. والله تبارك وتعالى ذكر في سورة القتال: قال الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، أي في من شدت وثاقه اللي هو شد الوثاق يعني بالأسر، فلا يكون الأسر إلا بعد الإسخاب. فإما منا بعد تمن عليهم تتركوهم، وإما فداء يعني يفاد الأسير بشيء إما من المال وإما بأسير آخر للمسلمين وإما بعمل. ذكر هنا قال فيه حديث ثمامة، وحديث البخاري قال فيه حديث ثمامة، لم يذكر الحديث هنا. وحديث ثمامة، ثمامة بن أسار الحنفي كان مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثم إن خير المسلمين أسار، فلما جاء به أمر النبي أن يربط في المسجد فبقي أسيره في المسجد. ثم كان النبي مر عليه وقال له: ما تقول يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، طبعا قال: يا محمد، كان هو على كفره، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شرف، وإن تريد الماء فاطلب منه ما تشاء. فيعني دعا النبي قال له: إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فتقتل ذا دم، يعني هو كان قتل من المسلمين، وإن تمنن المن والترك تمنن على شرف، بشكر هذا شاكر، وإن تريد المال اطلب، هذا تريد 100 ناقة، 1000، 2000. في اليوم الثاني نفس الأمر، في اليوم الثالث هذا. ثم النبي اختار إطلاقه فقال: أطلقوا ثمامة في اليوم الثالث. فذهب خارج اغتسل وعاد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، دخل الإسلام. فقال هنا البخاري فيه حديث ثمامة وقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. هذه من سورة الأنفال، وقد نزلت بعد غزوة بدر، وذلك أن المسلمين في غزوة بدر فوجئوا من أول المعركة بأن الكفار أعطوهم ظهورهم مباشرة وهربوا ولوا الأدبار، فبدأوا يشتغلوا بالأسر، يشتغلوا بأسرهم، أسر الفارين. فالله تبارك وتعالى لامهم فيها وقال انه ما كان ينبغي لهم ان ياخذوا اسرى في وقت لسه لما اسخنوا من القتل. قال: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، لا يكون، لان الاسير اخذ الاسير مشكله. اولا الاسير عبء، يشغل له اثنين من او ثلاثه من الناس، ويحتاج حراسه ويحتاج اطعام ويحتاج اكرام، فيشغل عن القتال، فلا يكون الأسر إلا بعد الإسخاف. ثم إن الله تبارك وتعالى لامهم كذلك على أخذ الفدية منهم، وكان رأي عمر بن الخطاب أن يقتل السبعين كلهم حتى لا تقام للكفار يعني قائمة بعد ذلك. ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الباب 51 بعد 100 قال باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الترجمة ولم يذكر الحديث، والترجمة قال باب هل الأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفر، يعني هل الأسير المسلمين إذا أسر عند الكفار أن يخدعهم ليخرج منهم كما فعل أبو بصير رضي الله تعالى عنه، فإنه أسره الكفار وأخذوه ثم إنه خدعهم بعد ذلك قتل واحد منهم ثم يعني لحق الثاني وفر منه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. الباب 52 باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ حدثنا معلى حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال يا رسول الله ابغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا صحوا أو صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامه، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. هذه حادثة كذلك عظيمة تبين أنه قد يعامل المشرك الأسير بنفس المعاملة إذا فعل في المسلمين هذا الفعل. إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق كذلك؟ سيكون من باب جزاء له. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهط من عقل وهم قوم من عقل فخذ من مزينة كانوا ثمانية قدموا على النبي فاجتووا المدينة، ومعنى اجتووها يعني الجوى اللي هو دائس بالجوف يشعر الإنسان بحرقة ولذلك يسمى المحب الجوى. فاجتووا المدينة يعني أنهم استوخموها ورأوا أن أجوافهم فسدت من هوائها لأنهم يعني أهل بر. فقالوا رسول الله ابغينا رسلا يعني نريد رسلا، الرسل هو مجموعة من النوق التي يكون فيها حليب يعني حتى نخرج للبر فتصح أجسامنا. فالنبي قال لهم ما أجل لكم إلا أن تلحقوا بالثوب، قال لهم الحقوا ما عندي هنا، الحقوا بالذود، والذود هي مجموعة الإبل اللي هي إبل الصدقة وكانت خارج المدينة في جهة الغاب. فانطلقوا راحوا شربوا، طبعا الرسول أخبرهم بأن هناك يعني راعي النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الإبل، شربوا من أبوالها وألبانها، أمرهم النبي أشربوا من أبوالها وألبانها فاستصحوا حتى يعني صحوا وثمنوا حليب وهذه. فعند ذلك قتلوا الراعي موجود واستاقوا الذود، استاقوا الإبل كلها أخذوها وقتلوا الراعي وقتلوه بشر ختله أنهم يعني أوثقوه، ثم أتوا بمسامير أحموها في النار ويعني سمدوا عينيه وتركوه في الحرة يستغيث ولا يغاث حتى مات على هذه الصورة. فجاء الصريخ إلى النبي، الصريخ هو فعيل بمعنى الفاعل صارخ يعني الذي يأتي ويخبر بالخبر، جاء من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله يعني الثمانية هؤلاء يفعلوا كذا وكذا وكذا واستخدموا. فالنبي أرسل الطلب مباشرة فيه. والطلب اللي هم المجموعة التي تطلبهم وين ذهب. يقول أنس ما يعني ترجل النهار. ومعنى ترجل النهار الترجل هو يعني المشي على الرجل. ويقول فلان ترجل بمعنى أنه كان راكب ونزل على الرجلين. ونزول على الرجلين خلاص يعني يكون عند نهاية الوقت وهذا. ومعنى ترجل النهار ما بينزل على الرجلين. وإنما المقصود يعني أنه قبل نهاية النهار. ما كان النهار يعني الشمس تغيب إلا وكانوا قد لحقوا بهم وأتوا به. فلما أتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بهم نفس الصنيع. قال فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم. وذلك أنهم مفسدون في الأرض. ثم أمر بالمسامير فأحميت فكحلهم بها. ومعنى كحلهم بها أن وضعت المسامير في عينهم كذلك وهي حاء يعني محماة في النار. وطرحهم بالحرة يستسقون يعني يطلبون السقيا الماء فما يسقون حتى مات. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساد. الباب 53 بعد 100 باب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. هذا حديث أبي هريرة يخبر النبي بأنها نبي من الأنبياء من أنبياء السابقين ولعله من أنبياء بني إسرائيل فإنهم هم الذين كانت يعني تتوالى فيهم النبوة مباشرة منذ إبراهيم إلى عيسى بن مريم عليه السلام. دائما بنو إسرائيل تسلسل من الأنبياء ما يموت نبي إلا ويخلفه نبي. فقرصته نملة فأمر بقرية النمل. قرية النمل هي التجمع النمل المعروف. فأمر بها أن تحرق. فالله تبارك وتعالى أوحى إليه أن فعله هذا إنما هو يعني في تعدي أن قرصتك نملة نملة واحدة أحرقت أمة أمة جمع. وذلك أن كل خلق من هذا الخلق أمم كما قال جل وعلا ومن شيء ومن دابة في الأرض ولا طار يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهي أمة لها نظام وقيادة ولغة وعمل وهي تسبح الله لأن كل هذه الموجودات تسبح الله. وقد جاء النهي عن قتل النمل. إذا كان مؤذي نعم. إذا كان مؤذي ودخل البيت نعم. أما هذا طبعا كان في يعني في الفضاء في الخلاء. الحديث السابق كان المدينة مرتهم الجوع يعني زي عفونة تكون بالبطن وليس مرض الكبد. لا غير الاستسقاء. يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا المكان على أنه لا ينبغي التعدي في يعني في في في العقوبة. وإن كان طبعا هذا في باب آخر لكن يبدو أنه ولذلك لم يسع له ترجمه وإنما قال باب وأتى بهذا الحديث. يعني هل إذا كان أحد من المشركين فعل فعل هل يعاقب من حوله؟ ما ذكر هنا شيء وإنما أتى بهذا الحديث لعله يعني يريد أن يخبر به عن هذا المعنى والله تعالى. الباب 54 بعد 100 باب حرق الدور والنخيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خفعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهدي. فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرف. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات صلى الله عليه وسلم. هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، هذا أسلم في 10 من هجرة صلى الله عليه وسلم، وكان مليحا صبيح الوجه، ويقول ما يعني لقيت رسول الله إلا سلم عليه ولا رآني إلا تبسم لي. فقال يقول قال لي رسول الله ألا تريحني من ذي الخلطة؟ وقول النبي له ولا تريحني من هذا عطاء يعني عظيم، وإراحته من أن هذا ذي الخلطة هذا صنم من الأصنام الكبيرة، وكان هذا في خطعة في جنوب الجزيرة من جنوب الطائف إلى اليمن، وهذا كانوا يسمونه الكعبة اليمنية، يسمونه الكعبة اليمنية، الكعبة المكية الشامية اللي هي الكعبة التي في مكة، وهذا كان الكعبة اليمنية من كثرة من يأتي إليها من الزوار والحجاج عنده، فكان على نحو الكعبة التي يعني تحج من كل مكان. قال فانطلقت في 50 و100 فارس 150 شخص من أحمس قبيلة أحمس، وكان يقول أصحاب خير، أصحاب خير يعني رجال كلهم فرسة، يقول أنا ما كنت أثبت على الخيل، كنت لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركب الخيل تطرح الخيل ويقع، ليس فارسا متعود على ركوب الخيل. فالنبي دعا له قال فضرب في صدري، يقول ضرب النبي في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، يعني ضربة مش مجرد تربيت عليه وإنما ضربة شد على صدره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ثبت واجعله هذه المهدية. يقول بعد ما كان يقع عن الخيل قال يقول انطلق هو وهؤلاء 150 أتى إلى هذا الصنم هذه الخلصة، فكسرها وحرقها، كسر هذه وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله. طبعا هذا العادة يرسل الرسول السريع، يعني واحد يكون عنده خيل سريع ثم يرسل ليخبر الخبر يعني قبل أن يأتي بقية الجيش. فأرسل رسوله إلى النبي انطلق يقول، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق، يقسم بالله الذي بعث رسوله بالحق، يقول ما جئتك يعني ما جئت الآن رسول من عندهم حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. الجمل الأجرب لأنه يطلى بالقار، يعني احترق حتى أصبحت على نحو كأن جبل أجرب قد طلي بالقار اللي هو يعني معروف القار، أو أجوف بمعنى أنه يعني جمل مات وهلك وأصبح بس فقط يعني تجويف الجبل، وهذا يعني صحيح أنه حرقوها بالنار. فالنبي قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، يعني قال اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. بنو النضير قسم من اليهود الذين كانوا في المدينة، سكنوا المدينة، وطبعا في أول الأمر كان بينهم وبين النبي عهد، هم بقية اليهود بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة، ثم إنهم خانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد وتآمروا على قتله. جاء النبي يطلب منهم المعاونة في دية رجلين قتلا خطأ، فقالوا لم تجدوا فرصة يعني وغفلة من يعني من محمد أفضل من هذه، على رجل يخرج، كان هو جالس جنب جدار من جدرانه، قال واحد يخرج ويأتي براحة ويرسلها على رأسه مرة واحدة. فانتدبوا لذلك رجل منهم يسمى عمرو بن جحاش، ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر رسوله فانطلق النبي سريعا، كان معه بكر وعمر وبعض المسلمين، انطلق النبي سريعا دون أن يخبرهم بوجهه، ثم لما أبطى عليهم قام ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حاصرهم النبي الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم وحرق المسلمون بعض نخيله وفيهم نزلت سورة الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار. وقول المفسرون في يخربون بيوتهم، ذلك أننا من عهد النبي معهم لما نزلوا على عهد النبي أنه فقط لا يأخذوا معهم إلا ما حملت إبلهم فقط، وأما الذهب والفضة والسلاح ما يأخذوا، أخذ منهم الذهب والفضة والسلاح ولا يخفوا من ذلك شيء ويأخذوا ما حملت إبلهم. فكان بعضهم طبعا يخلع باب بيته أو نافذته ويضع وضيعه، فمنه سموا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلما قطعوا النخل طبعا اليهود أشاعوا هذا وقالوا محمد يعني يفسد الأرض ويقتل يزرع ما قتل النفيس. فقال تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأقرهم الله، أقر الله تبارك وتعالى المؤمنين في قطعهم لما قطعوا من نخيل بني النضير. الباب 55 بعد 100، باب قتل المشرك النائم. حدثنا علي بن مسلم حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في قوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم رجعت كأني مضيف فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ما لك لأمك الوايل، قلت ما شأنك، قال لا أدري من دخل علي فضربني، قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال فقلت وما قال فقمت وما لي قلبه حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. هذا حديث عظيم، وبطره هو عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي رافع. هذا كان تاجر من تجار اليهود وممن يعني يمولون الحملات على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكانه في خيبر، فالنبي انتدب له من يقتله رهط من الأنصار جماعة من الأنصار. فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، رجل منهم من الرهط هذا وهو عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى. وعادة اليهود في الجزيرة كانوا طبعا يسكنون في أماكن كثيرة في الجزيرة في المدينة وفي خيبر، وكانت خيبر لهم وحدهم في تيماء وفي اليمن وفي دومة الجندل، فهذه كان فيها يعني جاليات يسكن فيها اليهود. خيبر كانت لهم وكانوا لا يسكنون في يعني في الجزيرة إلا في حصول يحصنونها، أماكن طبعا يختاروا أماكن المياه، كل هذه الأماكن كلها مياه وأماكن زراعة، ثم يأتون إلى الأكمات فيبنون حصون فيها ثم يجعلون سراديب كذلك بين الحصون. فلما ذهب طبعا هذا أمر لا تعرف العرب، العرب إما بيوت في العراء أو في خيام تنتقل فيه. فلما جاء عبد الله بن أنيس جاء لي كان هو أمير يعني إخوانه الأنصار، انطلق يقول دخلت الحصن ودخل في مربط دواب له، يعني دخل إلى مربط الدواب بعد أن دخل من باب الحصن، فاختبأ فيه. قال وأغلقوا باب الحصن، في المغرب العادة يغلقوا أبواب الحصن. ثم إنهم فقدوا حمارا له، حمار خارج الحصن، يقول فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج معهم أريهم أنني أطلبه أنه معه. طبعا كان وقت الليل ما شفوه، فوجدوا الحمار فدخل ودخل وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أرى، يعني رجع معهم كده عشان يعرف وين أين يضعوا مفاتيح الباب، فوضعوا في كوة يقول حيث أرى. فلما نام يقول أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه على مكانه، ويقصد هنا باب الحصن دخل باب إلى أن دخل إلى يعني قصر أبي رافع. فقلت يا أبا رافع، طبعا ليل ما في مصابيح، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته، يعني لما عرف يا أبا رافع أجيب صوت وين الليل يقول ضربه بسيف. فصاح فخرجت، ثم رجعت كأني مغيث، لما يسرق طبعا رجع معه كأنه يعني يغيثه، ما حد استجاع ممن حوله. فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، غير صوته مرة ثانية، فقال ما لك لأمك الوي، يعني دعا على هذا الذي أتى وشبر، طبعا هو ظن أنه رجل آخر. قلت ما شأنك؟ قال لا أدري من دخل علي فضربني، قال في واحد دخل علي وضربني. قال فوضعت سيفي في بطني، عند ذلك خلاص عرفه الآن، فما ضربه ضربه بالسيف وإنما وضع السيف قال في بطنه، ثم تحاملت عليه، يعني تحامل عليه اللي هو ضغط على السيف حتى قرع العظم، حتى وجدت أن السيف قد قرع العظم، يعني العظم اللي في الظهر. ثم خرجت وأنا دهش، دهش اللي هو يعني حالة الإنسان بعد يعني القتل، لا يكون في يعني حالة الثبات، وإنما الدهش اللي هو الذي رأى الفزع يعني. فأتيت سلما لهم لأنزل منه من علوية فوقع، قال فوثيت رجلي، كسرت رجله. فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناس. لما خرجت أصحابه قال لهم نبقى يعني الليلة هذه بعيدا الحصن، نبقى حتى نسمع في الصباح، طبعا ينعوا على العادة الناعية يطلعوا على الأماكن العالية ويقولوا والله مات فلان أو فلان. فقال لهم ما نرجع حتى نسمع الناعية، ومع أن فعل هذا كله خشي أن يكون يعني فرسه هو فيه رمق أو أنه لسه فيه حياة. فقلت ما أنا ببارحين حتى أسمع الناعية، الناعية هو الذي يخبر ويصوت بأنه قد مات فلان. قال فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع، نعايا من ينعونه من الرجال ونساء أهل الحجاز، قال ننعى لكم يعني أبو رافع تاجر وأهل الحجاز، أهل الحجاز، حجاز اللي هو التي المنطقة التي كل ما يجاور البحر الأحمر ويحدها جبال السرى، جبال السرى، وأشهر مدنها طبعا هي مكة والمدينة والطائف الذي أرض الحجاز. قال فقمت، يعني لما عرف هذه قال فقمت وما بي قلبة، ويبدو أن هذه العبارة متقدمة، فإنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مس رجله ودعا له، يقول فقمت وكأنما بي قلبة، القلبة اللي هي يعني أدنى يعني ألم، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا. حدثني عبد الله بن محمد، حدثني يحيى بن آدم، حدثنا يحيى بن أبي الزاهدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم، وطبعا هو نائم كان هو يعني في بيته، ولكنه أيقظه قال له يا فلان، فقام ثم قتله. الباب 53، باب لا تتمنوا لقاء العدو. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. كتابة عبد الله بن أبي أوفى وهو خارج الحرورية، الحرورية اللي هم الخوارج سموا بالحرورية لأن أول خروج لهم في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت في بلدة تسمى حرورة في جهة العراق. لما خرجوا أول شيء هذا فارقوا جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم إنهم بعد ذلك يعني حاربهم في القصة المشهورة. فكتب إليه قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، يعني كان هذا عليه الصلاة والسلام ينتظر في بدء الحرب مع العدو حتى تميل الشمس يعني عن كبد السماء، يكون بدأ الجو يعني يكون براد، لأن إذا بدأ القتال من أول النهار يأتي الحرب والحر يتعب المقاتل، فهذا قد يعني يؤدي إلى الأذى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تميل الشمس أي يعني جهة الغروب بعد الزوال، ويكون هذا أدعى إلى النشاط والقوة. ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي عوف رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا خطب الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لأن التحرك للقاء العدو قد الإنسان يتحرك على هذا النحو ثم بعد ذلك يعني ينتكس، كما فعل يعني كثير من الناس الذين تمنوا القتال ثم لما كتب عليهم القتال يعني كعوا وجبنوا. قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية يعافيكم، فإذا لقيتموه فاصبروا، إذا أصبح القتال متحتما واجبا فيجب الصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وذلك أن قتال يعني فواق ناقة، يقول كل من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة، فالجنة تحت ظلال السيوف بمعنى أن الإنسان يعني لو أنه حارب وقاتل فواق الناقة اللي هو الوقت بين الحلبتين وجبت له الجنة. يقال ساعتين، نحو ساعتين يعني حوالي 5 مرات في اليوم تحلب النار. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قال لتمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. الباب 57 باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن الآن بعد 1400 وكسور من السنين وقد أخبر النبي في حياته قال هلك كسرى وقد هلك في حياة النبي صلوات الله وسلامه ثم لا يكون كسرى بعده، يعني أنه لن تتولى يعني خلاص تنتهي ملك الأكاسرة ولا يكون كسرى بعده وقد كان. ثم قال النبي وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، وقد هلك قيصر كذلك اللي هو هرقل آخر القياصرة بعد غزوة اليرموك، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك إلى يومنا هذا. قال ثم لا يكون كسرى ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. والفعل قد قسمت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن عصرم اسمه بور المروزي، أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة، الخدعة معروفة والخداع معروف، هي إظهار يعني خلاف ما يبطن الإنسان ليخدعه بها. وهذا في في في في في عمل الحرب، أما في السلم والمعاهدات فلا خدعة فيها، فإنه لا يجوز الخداع في السلم بمعنى الهدنة أو المصالحة أو المعاهدة أو إيقاف الحرب، هذه لا لا لا لا خداع فيها، وإنما الخداع في عمل الحرب، كان يخدع العدو بأن يظهر له أنه سيذهب إلى هذا الجانب وهو سيذهب إلى الجانب، أو أنه يفر والحال أنه يعد للكرة ونحو ذلك من يعني الخداع في الحرب. أما في السلم فلا. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله لتملنه. قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. هذا الشخص الثاني من اليهود الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله غير، والنبي أمر بقتل ثلاثة كلهم قتلوا، هذا كعب بن الأشرف، وهذا يعني أبو رافع اللي هو تاجع الحجاز، وخالد بن سفيان. أبو رافع عرفنا قصته، وقاتله عبد الله بن عتيق، وأنا قد اختلط عليه مع عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس هو الذي قتل خالد بن سفيان، وهنا محمد بن مسلمة الذي قتل كعب بن أشرف، وكعب بن أشرف كان في بني النضير، وقصره ما زال أثره موجود الآن في جهة في المدينة نحو قباء، بقايا قصره ما زالت موجودة ليومنا هذا. النبي لما ندب له من يقتله ندب له ناس من الأنصار من حلفائه السابقين من الأوس، فمحمد بن مسلمة الأنصار رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله تحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأتاه جاءه عن طريق الخدعة خدعه، فقال إن هذا يعني دي، قال له يا رسول الله إذا أردت أن أقتله طبعا أقتله إلى ما لا بد لي أن أتكلم، فقال له النبي تكلم يعني أتكلم بشيء يظهر شيء خلاف الحق. فلما أتاه يطلب منه على هيئة طالب منه قرض، فقال من ضمن من جملة الذي قال له قال إن هذا قد عنانا، إن هذا يعني النبي يعني طبعا يشير إن هذا قد عنانا، عنانا يعني أتعبنا يعني بيطلب منا مال وكذا وكذا، وسألنا الصدق سألنا نحن نتصدق يعني له بالحرف هذه. قال وأيضا والله لتملنا، هذا كلام كعب بن أشرف، قال لسه شوفوا بعد كمان، قال والله لتملنه يعني لتملن منه وتتركونه. فقال له فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قبل الآن يعني صرنا مع ومع الحب نتخلى عنه حتى نشوف وين حيوصلنا يعني. طبعا كان من أمر هذا اليهودي أنه لما طلب منه طلب كذا أسكر من التمر 100 أسكر من التمر ونحو ذلك، قال لا بد أول شيء يعني ترهنوني. قالوا من رهنك؟ قال ترهنوني لسان. قالوا شو نرهنك لسان وأنت أجمل العرب، أنت لسان عندك هذه ديف ما هي ديف قال ترهنوني أولادك. قالوا هذا كذلك لا نستطيع، فإنه يعير من الولد منا يعير فيه، فيقال له يعني إن إنك قد يعني رهنت وسرت في كذا وسخ من التمر أو الشاي. قال إذا فاعلون اللام، اللام ما اللي هي عدة الحرب. المهم أنه ظل معه حتى استمكن منه وقتله. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله أو ليس له. وطبعا هؤلاء قتلهم النبي غيلة لأنه يعني هذا أكثر شيء وصول إلى نتائج عظيمة جدا بأخذ الخسائر دون أن يحرك لهم جيوش. كعب بن أشرف بقتله انتهت فتنته، وكان شاعرا ويشبب بنساء المسلمين ويدفع ماله في حرب الله ورسوله. والثاني أبو رافع يهودي، والثالث اللي هو خالد بن سفيان. وخالد بن سفيان يعني صلوك أفاق، ليس انطلق من حرب النبي من لا شيء، انه جمع ناس من هنا ومن هنا ومن هنا ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم اجمال حربه. فالرسول ارسل واحد فقط يعني ليقتله، هو عبد الله بن انيس الذي جاء. هو قال له طبعا خدعه كذلك، قال انا سمعت انك تجمع لهذا الرجل وانا يعني استعرف في هذا الامر. فظل معه حتى اصبح يعني سنده يعتمد عليه. ثم كان بينه ودخل عليه خيمته فقتله واتى براسه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وطبعا كل الذين حوله بمجرد ما قتل تفرق كلهم، لانهم كانوا يعني اشتات من القبائل، ليس لهم يعني قضيه كفريش لها قضيه مثلا خاف عزها وثقيف لها قضيه. فناس حرب اليهود لهم قضية انهم دول ناس وحدهم، اما هذا فكان يجمع يعني او شاب الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بقتله هو افضل من ان يجرد له النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ليقتله. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن الضيعات، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يستقي بجذوع النخل، وابن الضيعات في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم الضيعات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاح هذا محمد، فوسب ابن الضيعات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. هذه جزء من قصة وحديث طويل، والبخاري بوب لهذا قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة غلام يهودي لم يبلغ الحلم بعد، وكانت تظهر عليه أمور عجيبة يحدث بأمور وتقع، حتى إن يعني الصحابة شكوا فيه أن يكون هو يعني الدجال. فالنبي أراد أن يعرف حقيقته فانطلق ومعه أبي بن كعب قبل ابن الصياد، فحدث به في نخل أنه يعني مقيم في نخل يعني في بستان يعني نازل فيه. فلما دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم النخل اتفق يتقي بجذوع النخل، النبي اتفق يعني يتستر حتى يذهب إليه وهو نائم ليرى ماذا يحصل له في النوم حتى يعرف حقيقة الأمر. لكن أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا صافي قم، هذا محمد موجود. نعم اسمه صافي. هذه طبعا صافي مع ال ال ال ال التلخين حذف ال ال الحرف الأخير من النداء. فوتر قام، فالنبي طبعا سأله قال له كيف يأتيك؟ قال يأتيني صرف وكاد. إيش اللي يأتيك؟ حياتيك. ثم قال له النبي إني خبأت لك خبأ، تعرفه خبأ في النبي. كان النبي خبأ في نفسه سورة الدخان، فقال هو الدخان يعني. فقال له النبي يعني اخسأ فلن تعدوا قدرك. فقال عمر كرم عليه وسلم يا رسول دعني أضرب عنق، فوالله إنه للدجال. فقال له النبي إن يكونه فلست صاحب، لست بصاحبه، وإلا يكون فلا خير لك في قتله. ونهى النبي عن قتله، وبقيت له قصة طويلة يعني حتى اختفى بعد ذلك. وكان كثير من الصحابة يرى أنه هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان. والله تعالى أعلم. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده وصحبه.